دروس من شرح العقيدة الطحاوية. الدرس الثالث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأ رحمه الله تعالى بالكلام في هذه المسألة العظيمة، وهي مسألة القرآن، وهي من المسائل الكبار التي خالفت فيها فرق الضلال مخالفة منكرة، والمخالفون لأهل السنة فيها أقسام، منهم الجهمية والمعتزلة الذين يزعمون أن كلام الله خلق من خلقه عياذا بالله، ومنهم المتذبذبون من الأشعرية والماتريدية الذين أرادوا أن يكون قولهم بين قول السلف وبين قول المعتزلة، فأظهروا أن قولهم موافق لقول السلف، وحقيقة قولهم يعود إلى قول المعتزلة. هذه المسألة الكبرى في القرآن يتفقون هم والمعتزلة فيها، وهكذا من الأقوال الباطلة أقوال عدد من الطوائف كثيرة، كالسالمية ومن ذكرنا من الأشعرية والماتريدية. وهذه المسألة العظيمة هي المسألة التي امتحن فيها أهل السنة، أئمة أهل السنة الكبار المعروفون في زمن خلفاء بني العباس، امتحنوا امتحانا عظيما لأجل هذه المسألة، مسألة كلام الله تعالى. وقد صمد أهل السنة صمودا عظيما في وجه المعتزلة، فإن المعتزلة تمكنوا من الخليفة المأمون وطلبوا منه أن يلزم الناس بقولهم، حاول الخليفة المأمون أن يلزم أهل الإيمان وأهل العلم من أهل السنة بمقولته، فصمدوا صمودا عظيما لذلك، ولكن تسلط عليهم فقتل منهم من قتل وسجن منهم من سجن، ثم أتم المشوار من بعده أخوه الخليفة المعتصم، وفي زمنه كان أشد الحال على أهل السنة، ولا سيما الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإن الإمام أحمد حمل من بغداد إلى طرسوس إلى المعتصم إلى المأمون، ودعا الله عز وجل ألا يرى المأمون. معنى هذه الدعوة ما معناها؟ لو استجيبت أن يموت أحدهما، إما أن أموت أو يموت هو، ألا أراه، يعني إما أن أموت فلا أراه وإما أن يموت فلا أراه. فوصل إلى الثغر في الليل، وكان قد أقسم المأمون إن لم يقل أحمد بمقولة المعتزلة أن يقتله، فدعا عليه رحمه الله في تلك الليلة، كما ذكر الذين أوردوا خبر محنة الإمام أحمد، فتوفي تلك الليلة فأعيد مرة أخرى إلى بغداد، وأراده المعتصم على أن يقول بقول المعتزلة بكل حيلة بكل ما استطاع، فأبى رحمه الله تعالى، وناظر رؤوس الجهمية والمعتزلة في وقته بين يدي المعتصم وعلى رأسهم ابن أبي دؤاد، وأخرسهم رضي الله عنه، أسكتهم ودمغهم بالحجة. على عادة أهل الباطل إذا عجزوا عن المواجهة العلمية لجأوا إلى ما هو خارج نطاق العلم من التهديد والوعيد أو تسليط السلاطين، وهذا ما حصل للإمام أحمد، فأقسموا عند المعتصم أنه كافر حلال الدم، فاستجاز جلده وضربه، وضرب ضربا مبرحا وشديدا، وسقط مغمى عليه رحمه الله تحت السجن، لا يدري بالذي حدث، بمجرد أن سجن بسياط شديدة معروفة لديهم، ومع ذلك كان المعتصم إذا ضرب الضارب يقول شد قطع الله يديك، يعني يريد ما هو أشد من هذا، مع أن أحمد أغمي عليه في مجرد البدء في جلده لشدة الضرب رضي الله عنه ورحمه. سجن أكثر من سنتين، استمر على قوله الحق إلى أن فتح الله عز وجل الأمة فرجا من عنده بأن تولى بعد الواثق، لأن الواثق استمر، الذي تولى بعد المعتصم الواثق، استمرت المحنة، لكن الواثق طلب من الإمام أحمد أن يغيب عنه لا يراه نهائيا، فاختفى الإمام أحمد في تلك الفترة إلى أن تولى الخليفة المتوكل، أجزل الله له المثوبة وغفر له، فقلب الأمر على المعتزلة قلبا تاما، وأهانهم وصغرهم، وأمر أن يكف عن مقولة المعتزلة، ونشر السنة رحمه الله. هذه هي مسألة القرآن، وهي مسألة عظيمة وخطيرة. أدرك أهل السنة أنهم إن أفرط الزمام من أيديهم ضلت الأمة ضلالا مبينا، يعني لو قيل بهذا القول قول المعتزلة لضلت الأمة ولم يعرف الحق. وينبغي أن يعرف أنه لم يكن الثابت الإمام أحمد وحده، فقد ثبت غيره، لكن الإمام أحمد كان أشدهم ثباتا. ثبت البويطي رحمه الله صاحب الشافعي، وحمل من مصر إلى العراق في قيده وأثقاله، ومات في السجن. ممن ثبت أيضا نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمه الله، ومات في السجن. ممن ثبت أيضا محمد بن نوح النيسابوري، ومات في الطريق مع الإمام أحمد لما ذهب بهم إلى طرسوس عند المأمون وصلى عليه الإمام أحمد. وممن ثبت أيضا أحمد بن نصر الخزاعي وقتله الواثق، وغيرهم ثبت من ثبت، وبعضهم ممن تسلطوا عليه بالعذاب رأى أن له مندوحة وأنه لا حيلة له في أن يجاريهم من باب الضرورة، وإن كان الإمام أحمد قد رأى أن صنيعهم غير صحيح، ولهذا ثبت أحمد ورفع الله له قدره. وإذا قيل إمام أهل السنة الإمام أحمد فليس معناه أنه ليس لهم إمام سواه، لا، كل من كان إماما في الخير والهدى فإنه يعد من أئمة أهل السنة، وأحمد له سلف قبله من شيوخه وشيوخ شيوخه ومن التابعين ومن الصحابة، كلهم أئمة في الهدى والخير، كما قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأئمة الهدى بحمد الله كثر، لكن أحمد ظهر ظهورا بينا لأنه صمد أمام الخليفة، وكان الوضع في غاية الصعوبة، يعني لا تقس وضع الناس ذلك الوقت على وضع الناس اليوم. الخليفة يسيطر على جميع أرجاء البلاد الإسلامية وعلى معظمها، فجميع ولاته جميع الولات يمتحنون الناس في خراسان في مصر في الشام في العراق في أي موضع، فكان الأمر في غاية الصعوبة، ولهذا ثبتوا رضي الله عنهم هذا الثبات العظيم، فجعل الله لهم الرفعة. نص رحمه الله. والطحاوي رحمه الله تعالى ممن تتلمذ على المزني، يعني قريب المزني صاحب الشافعي، وأحمد من أصحاب الشافعي رحمهم الله جميعا، فهو قريب العهد بتلك المحنة، ولهذا ركز على أمر القرآن تركيزا بعبارات ينبغي أن تفهم، فقال فيما قال وأن القرآن كلام الله، يعني بلفظه ومعناه، فالله تعالى هذا القرآن هو كلامه بلفظه ومعناه، فهو سبحانه وتعالى الذي قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، باللفظ وبالمعنى. جبريل ما مهمته؟ جبريل رحمك الله مهمته هي الرسالة، رسول، والرسول ما الذي عليه؟ عليه أن يبلغ، يأخذ ما أوحى به ربه إليه ويوصله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعله هو إيصال الوحي، ولهذا وصفه الله عز وجل بأنه أمين، رسول من عند الله تعالى لا يزيد ولا ينقص. ومحمد صلى الله عليه وسلم ما مهمته؟ إبلاغ ما بلغه جبريل عن ربه إلى الأمة. ولهذا يقول أهل العلم هذا الحق أتانا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله، فأي سند أعظم من هذا السند؟ محمد خير بني آدم صلى الله عليه وسلم، يخبرنا بهذا الأمر عن خير الملائكة جبريل عليه وعليهم جميعا الصلاة والسلام، وجبريل يخبرنا به عن ربنا. ولهذا دائما أهل السنة يقولون نترك، هل تريدون يا معاشر أهل البدع أن نترك ما قال رسول الله وأخبرنا به عن جبريل عن رب العالمين لأجل قول الجهم بن صفوان شيخ الجهمية، أو لأجل قول عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء شيوخ المعتزلة، أو لأجل قول فلان وفلان من شيوخ الضلال؟ كيف نترك هذا السند العظيم الذي فيه رسول الله يرويه عن جبريل عن ربه تعالى؟ فالقرآن هو كلام الله بلفظه وبمعناه، هذا اعتقاد أهل السنة. ولهذا قال رحمه الله منه بدأ، القرآن بدأ من الله لأنه هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى، من الله بدأ. ومع ذلك بين المقام غاية البيان فقال منه بدأ بلا كيفية قولا، لأنه قاله تعالى تكلم به، الله هو الذي تكلم به، مع أن قوله منه بدأ واضح، لكن أزال أي غموض بقوله منه بدأ بلا كيفية قولا، يعني الله تعالى هو الذي قاله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فالله عز وجل هو الذي قاله. قال بلا كيفية لأنه لا يجوز أن يخاض في كيفية صفات الله، الصفات معانيها معلومة، أما كيفياتها فلا يجوز الخوض فيها، لا يحيط بها إلا الله سبحانه وتعالى الذي قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، فلا يحاط بالله ولا بصفاته سبحانه وتعالى. ثم قال وأنزله على رسوله وحيا، وذلك عن طريق جبريل هو الموكل بالوحي كما قال الله تعالى عنه وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. مهمة جبريل النزول به وإبلاغه، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. قال رحمه الله تعالى وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، يعني المؤمنون صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغهم عن الله وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة. لماذا قال بالحقيقة؟ لأن أهل الضلال يقولون ليس هو حقيقة كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله، أو يقولون هذا الكلام هذا القرآن ليس كلام الله ولكنه حكاية عن كلام الله. وش القصد من هذه العبارة؟ إذا قيل إنه عبارة عن كلام الله فهو ليس كلام الله حقيقة، هذا هو المراد. إذا قيل إنه عبارة عن كلام الله فالمعنى أنه ليس كلام الله حقيقة وإنما عبارة عن كلام لله عز وجل، هذا القرآن تعبير عن كلام الله أما هو فليس كلام الله، هذا المراد. أو أن يقولوا حكاية عن كلام الله، يحكى حكاية لا على سبيل أنه عين كلام الله ولكن حكاية عن كلام الله عز وجل، وهذا قول الأشعرية والماتريدية ومن قبلهم قول الكلابية، فإنهم جميعا أخذوا هذا عن عبد الله ابن كلاب، لأن أهل السنة يقولون القرآن كلام الله حقيقة، والمعتزلة يقولون في القرآن بمقولتهم العظيمة التي تقدمت. فجاء هؤلاء وقالوا القرآن كلام الله، القرآن عبارة عن كلام الله كما يقوله الأشعري، وقال ابن كلاب إنه حكاية عن كلام الله. ولهذا أنكر السلف على ابن كلاب، لأن هذه مقولة المراد بها أنه ليس حقيقة كلام الله. ولأجل هذا ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك الرد على من يقول إنه كلام البشر، لأنه إذا قيل إن القرآن ليس كلام الله ينفتح باب شر كبير، وهو أن يقال كلام من إذن؟ فتقول طوائف الضلال كلام محمد، نسأل الله العافية والسلامة، هكذا قالوا. إذا قيل بهذا يقول أهل السنة ما الفرق بينكم وبين قول الوليد بن المغيرة الذي ذكره الله تعالى في سورة المدثر حين قال إن هذا إلا قول البشر؟ إذا قلتم إنه قول محمد فمعناه أنه لا فرق بينكم وبين قول الوليد بن المغيرة. أما إذا قلتم بقول أهل السنة إنه كلام الله وإن محمدا صلى الله عليه وسلم بلغه عن الله، هذا هو الحق. فهذه المسألة العظيمة التي زلت وضلت فيها أفهام هؤلاء الضالين ثبت لها أهل السنة هذا الثبات. وكلام أبي جعفر رحمه الله هنا كلام دقيق، ومع وضوحه إلا أنه كما تلاحظ هو واضح ويزيده وضوحا، مثل ما قلنا في قوله منه بدأ، خلاص إذا كان من الله بدأ معناه أن الله هو الذي تكلم به، فقال قولا، منه بدأ بلا كيفية قولا، يعني الله هو الذي قاله، تأكيد للأمر حتى لا يفهم من كلامه ما لا يريد. ثم ذكر ما يتعلق بكونه كلام الله حقا لا كما يقول هؤلاء إنه عبارة عن كلام الله، وذكر أيضا ما يتعلق بكونه إذا قيل إنه ليس كلام الله ينفتح باب الشر ليقال إنه إذن كلام محمد. فإذا قيل إنه كلام محمد صلى الله عليه وسلم فما الفرق بين هذه المقولة وبين مقولة المشركين الذين قالوا إن هذا إلا قول البشر؟ نعم. قال رحمه الله تعالى ليس بمخلوق ككلام البرية، رد على المعتزلة، رد على المعتزلة، كلام الله ليس بمخلوق لأنه كلام رب العالمين سبحانه، فإذا قيل إنه مخلوق عياذا بالله صار ككلام الناس. والقرآن له أحكامه الخاصة، فمثلا لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن ولو عن ظهر قلب دون أن يمس المصحف. ما التعليم؟ كلام الله ليس ككلام غيره سبحانه وتعالى، فكيف تقرأ كلام الله وأنت على جنابه؟ ولهذا يقول رحمه الله تعالى فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، ليس بمخلوق، كلام الله ليس بمخلوق. أما البشر فهم مخلوقون، هم وكلامهم وسمعهم وأبصارهم كلهم مخلوقون، أما كلام الله فليس بمخلوق. وهذا كما قلنا هو الذي ثبت الإمام أحمد وأهل السنة في وجه المعتزلة حتى لا يقال به عياذا بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى على ذكر ما يتعلق بكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لما حمل إلى السجن رحمه الله دخل عليه بعض أهل العلم قال يا أحمد إن عرضت على السيف فستقول إنه كلام الله ولن تقول بقول المعتزلة؟ قال نعم. ودخل عليه من دخل بعد أن جلد رضي الله عنه وقال له إنك صرت في حد الضرورة، المضطر إذا ألجئ وأكره ثم نطق بالكفر فإنه معفو عنه، فأبى، قال حتى لو عرضت على السيف وقتلت لن أرجع. ما السبب؟ السبب أنه خاف أن يؤتم به في هذا، وخاف أن يقول هذه المقولة ثم يقلده الناس عليها، وإلا فقد قيل له قيل أنت الآن في حد المكره الملجأ، ما لك حيلة، القوم سيهلكونك ضربا وجلدا. فقال حتى لو قتلت، حتى لو عرضت على السيف، قال حتى لو عرضت على السيف. لماذا يقول لو عرضت على السيف وقتلت؟ قال الناس هذا الإمام الذي هو إمام لأهل السنة ما رفض هذه المقولة إلا لبشاعتها، فقتل لأنها مقولة خبيثة، إذن فهي مقولة خاطئة. فكأنه جعل نفسه رحمه الله بمثابة الجسر الذي طأ هذه الحقيقة عليه حتى تتضح. ما لو قالها وأفرج عنه وخلي سبيله فسيقول الناس ما قالها وهو إمام إلا لأنها تضح له أنه حق، ناقشوه وتضح أنه غلطان فرجع. هذا سبب صمود الإمام أحمد وغيره من أهل العلم، خافوا أن يؤثم بهم في هذا لو قالوا به، وأبوا أن يقولوا بالمقولة الفظيعة، لأن الإمام أحمد وغيره من أهل العلم كفروا من قال بهذه المقولة كما سيأتي في قول الطحاوي. من قال بهذه المقولة فقد كفروه. وقد نقل اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح أصول أهل السنة عن 500 من أهل العلم تكفيرهم لمن قال بأن القرآن مخلوق، ونقل هذا القول قبل اللالكائي الطبراني الإمام رحمه الله. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية في شأن هؤلاء: ولقد تقلد كفرهم 50 في عشر، 50 في عشرة 500، ولقد تقلد كفرهم 50 في عشر من العلماء في البلدان. واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. سرد اللالكائي رحمه الله اسم 500 من علماء الإسلام يكفرون من قال إن القرآن مخلوق، نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. هذا وجه المسألة، يقول من قال إنه كلام البشر فقد كفر، من سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر. لماذا؟ لأن هذه مقولة كفار قريش، مقولة كفار قريش وعلى رأسهم الوليد ابن المغيرة الذي أوعده الله بسقر. نعم. وقد ذمه الله وعابه وأوعده سقر، حيث قال: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. هذا كله في القرآن، يقول لما توعد الله من قال إن هذا القرآن قول البشر وأوعده بسقر، علمنا أن من قال هذا القول فإنه قد كفر بهذه المقولة، وأن الله تعالى قد توعده أن يصليه سقر، وذلك في قوله تعالى: سأصليه سقر، بعد أن قال قولة الوليد، ذكر عنه مقولته. وليد بن المغيرة هو والد خالد سيف الله المسلول، خالد بن الوليد مسلم كما هو معلوم صحابي، والمذكور هنا في سورة المدثر هو والده الوليد بن المغيرة الذي مات على كفره، فسيف الله المسلول اسمه خالد بن الوليد ابن المغيرة، والقائل بهذه المقولة المذكورة في سورة المدثر هو والده الذي مات على كفره الوليد ابن المغيرة. قال الله عز وجل عنه: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. هذا هو الشاهد، توعده الله بقوله: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، إلى آخر الآية. قال رحمه الله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. نعم، لا يجوز أن يوصف الله بمعاني يكون عليها البشر، لأن معاني البشر كمال أو نقص، نقص. فالبشر لما ذكر الله علم البشر ماذا قال؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فالبشر علمهم قليل. ولما ذكر الله الإنسان قال: وخلق الإنسان ضعيفا. فلا يجوز أن يوصف الله بشيء مثل هذه الأمور، ولهذا إذا أثبتت لله الصفة أثبتت الصفة مع اعتقاد أن الله تعالى لا يشبه صفة المخلوق، كما ذكرنا في العلم، قلنا إن علم الله عز وجل لا يعزب عنه شيء، كما قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب، ولا يابس، إلا في كتاب مبين. هذا علم الله. ماذا قال الله في علم البشر؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. البشر عندهم علم وعند الله علم، لكن المعنى في علم البشر هو القلة، أما أصل الصفة فتثبت لله على ما يليق به، صفة العلم صفة كمال تليق بالله، والبشر لهم صفة العلم لكن على الوجه الضعيف المناسب لضعف البشر. فمن وصف الله بوصف من الأوصاف التي لا تليق بالله وإنما تكون للبشر فقد كفر. ومن ذلك أن يقال إن القرآن كلام البشر من محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره، ولهذا ذكر هذه الجملة بعد قوله إن من سمع هذا القرآن فقال إنه قول البشر فإنه يكون قد كفر. فمن وصف الله عز وجل بوصف جعله فيه مع البشر مستويين فإنه يكفر، وبذلك يعلم المؤمن أن صفة الله تثبت لله على ما يليق به، وينفى عنها ماذا؟ مشابهة البشر. فيقال لله علم ليس كعلم البشر، لله سمع ليس كسمع البصر البشر، لله بصر ليس كبصر البشر، وهكذا المخلوقين جميعا من البشر أو غيرهم. لله قدرة ليست كقدرة البشر والمخلوقين، لله قوة ليست كقوة المخلوقين. فمن قال لله قوة مثل قوة البشر كفر. هذا مراده رحمه الله حين يقول من وصف الله عز وجل بمعنى من معاني البشر، من قال قوة الله كقوة البشر، سمع الله كسمع البشر، قدرة الله كقدرتهم، إرادة الله كإرادتهم، من قال هذا فقد وصف الله بمعنى من معاني البشر، فبذلك يكون كافرا، نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم، ذكر هنا بعد أن انتهى الكلام عن موضوع القرآن بدأ يتكلم عن عقيدة من عقيدة أهل السنة، وهي رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في الجنة. وهذه العقيدة قد دلت عليها نصوص كثيرة، من ضمنها قوله تبارك وتعالى في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناضرة بالضاد أخت الصاد من النضارة، إلى ربها ناظرة بالضاء أخت الطاء. في أول آية النضارة في وجوههم، وفي آخرها إلى ربها ناظرة، أي ناظرة بالأعين إلى ربها سبحانه وتعالى. فيقر أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى في الجنة، وهذا أكمل وأعظم نعيم أهل الجنة على الإطلاق. الجنة كلها نعيم، أجل وأرفع هذا النعيم هو رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى في الجنة. ولهذا نفى هؤلاء الضالون أكمل نعيم أهل الجنة، الذين نفوا الرؤية نفوا أجل وأحسن ما في الجنة، وهو رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض السلف: إني لأرجو الله أن يمنع جهما وأصحابه الرؤية، حين نفوها في الدنيا، حين نفوا أجل وأرفع النعيم في الجنة. فرؤية الله عز وجل ثابتة في مواضع كثيرة من القرآن مثل هذه الآية، ومثل قول الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذه الآية أثبت الله عز وجل فيها لأهل الحسنى شيئين اثنين، أثبت لأهل الإحسان شيئين اثنين: الأول الحسنى وهي الجنة، والثاني الزيادة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الزيادة بعد أن تلا الآية بالنظر إلى وجهه تعالى، إلى وجه رب العالمين. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام لما قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا؟ نحن في الدنيا لا نرى الله كما هو معلوم، فهل كذلك الحال في الآخرة أن المؤمن لا يرى ربه، بحيث لا يرى ربه لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. الشمس إذا ما كان دونها سحاب وفي الظهر لا شك أن كل ذي بصر يراها. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنهم سيرون ربهم أيضا كما يرون القمر، لا يضامون في رؤيته سبحانه وتعالى. وقد جاءت أحاديث الرؤية عن نحو 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم رووا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت رؤية المؤمنين لربهم تعالى. وصنف أهل العلم مصنفات خاصة بالرؤية، رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، مثل الرؤية للدارقطني، وجمعها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وجمعها ابن كثير وغيرهم من أهل العلم جمعوا الأحاديث، فهي أحاديث كثيرة جدا. فالرؤية ثابتة متواترة بنصوص السنة، وهي ثابتة بنصوص القرآن القطعية، كقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى غير ذلك. الآيات كثيرة الدالة على النصوص كثيرة الدالة على رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى وتفسيره على ما أراده. هنا ذكر مسألة في الرؤية: بغير إحاطة ولا كيفية، لا يخاض فيها، لا يقال أنها تكون على كيفية كذا وعلى كيفية كذا. يرون ربهم سبحانه وتعالى كما أخبر به نبيهم عليه الصلاة والسلام دون إيراد الإرادات. بعض الناس إذا ذكرت عقيدة قال: أجبني عن هذا السؤال، سيترتب على الرؤية كذا، سيترتب على هذا. لا يضرب لله الأمثال سبحانه وتعالى. إذا ثبتت الرؤية بالنصوص القطعية فليس لأحد أن يجادل ويماري في هذا الأمر، ما هو إلا الإيمان التام بها. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه بأن يرى بالنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، وبين أن النظر إلى وجه ربه تعالى لذة عظيمة، فقال: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. لذة النظر إلى وجه الله، فلا شك أن المؤمنين ينظرون إلى وجه ربهم، وهذا فيه إثبات الوجه لله عز وجل، ولا شك أنه تثبت لهم الرؤية. ولهذا كان أعظم وأجل نعيم أهل الجنة أن ترى هذا الرب سبحانه الذي عبدته سنين من عمرك مشتاق إلى لقائه سبحانه وتعالى. فمن نعمة الله الكبيرة على المؤمنين أن يروا ربهم سبحانه وتعالى، وأجل وأكمل اللذائذ. ولهذا جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: لو ظن محمد بن إدريس أنه لا يرى ربه كيف يعبده؟ هو أجل وأعظم اللذات التي ننتظرها في الآخرة. يقول: ما تهنأني العبادة في هذه الحال، لكني أعبد ربي على رجاء أن أراه سبحانه وتعالى، وأن يرضى علي ويدخلني الجنة فيشرفني برؤيته سبحانه وتعالى. فهي بلا شك أولا ثابتة في النصوص الكثيرة جدا في المواضع التي ذكرت لك، والأمر الآخر هي لذة عظيمة جدا. هذا الرب الذي سجدت له سبحانه مئات الألوف من السجدات، ودعوته سبحانه وتعالى مئات الألوف من الأدعية، ثم مت مشتاقا إلى لقائه سبحانه وتعالى، وأدخلك الجنة تريد أن تراه سبحانه وتعالى. فلا شك أن الرؤية ثابتة لأهل الجنة، وأنها أعظم لذاتهم ونعيمهم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يكرمهم ربهم بالنظر إليه تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. يعني أنه يثبت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل الصح، كله صحيح، كله حق. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أثبته كما قال عليه الصلاة والسلام، ولا تورد عليه الإرادات، لأن الصحابة رضي الله عنهم سمعوا فآمنوا، وأنت لن تكون خيرا منهم. يعني أنت لست أذكى من الصحابة وأفهم وأحرص على دينك وعقيدتك منهم، فإنهم سمعوا من كلام ربهم وعن نبيهم صلى الله عليه وسلم أنهم يرون ربهم فآمنوا وأيقنوا، ولم يردوا الإرادات التي صار المتأخرون يريدونها: يلزم من ذلك كذا، وسيترتب على ذلك كذا، ولا بد من أن يقال بكذا. ما يصلح هذا الكلام، هذا تكلف. قلنا مرات عديدة إن الله لا يقاس على غيره، كل من قياس الله على غيره، الله لا يقاس، فلا تورد الإرادات التي ترد على الإنسان لا تورد على الله، لأن الله عز وجل بخلاف ما يظن الظانون ويتخرص المتخرصون. نعم. قال رحمه الله تعالى: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. نعم، المسلم لا يسلم في دينه إلا إذا سلم لربه تعالى، فإن الإسلام هو الاستسلام لله. أما الشخص الذي إذا سمع كلام الله قال: لا، أنا عندي إرادات على هذه الآية، هذه الآية أنا أستشكل عليها كذا وأستشكل كذا، هل استسلم؟ ما استسلمت. الاستسلام لله عز وجل يقتضي أن يذل العبد وأن يخضع لربه سبحانه. أما إذا جعل نفسه كأنه ند، كأنه مخاصم، يقول: لا أسلم، فيه نصوص القرآن ثابتة، يقول: وإن يكن أنا أورد عليها إشكالات، فيها أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة، يقول: وإن يكن أنا لا أقتنع. سبحان الله، وين الاستسلام؟ أين الاستسلام لله تبارك وتعالى؟ هذه الروح الآن التي في جنب الإنسان، هذا الذي لا يستسلم، لو قيل له: صفها لنا وضحها لنا، قال: ما أدري. أليس فيك روح؟ يقول: بلى. فإذا جهلت الروح التي بين جنبيك فكيف تريد أن تخوض في هذه العظائم؟ جعل الله الروح في الإنسان أنموذجا على جهله بالغيب، لأنك تجد الإنسان قد يسقط من مسافة شاهقة ويصاب بأنواع الكسور والرهوض الشديدة ولكنه حي. فإذا سئلت لماذا؟ قال: الروح لا تزال فيه باقية، مع أن جسمه تضرر ضررا بالغا، وتجده بين أهله في راحته وفي كامل صحته، فيتوفى وجسده طري، فيقال: ما الذي حدث له؟ خرجت روحه. حطونا هذه الروح وضحوها لنا يا بني آدم، هذه الروح التي كلها عجب فيكم، إن سقط أحدكم من أعلى الجبال وهي فيه فهو حي، وإذا نزعت منه وهو في غاية عافيته مات. ما هذه الروح؟ يقولون: ما ندري. إذا لم تعلموا بالروح التي بين جنبيكم بها تحيون، فحري أن لا تعلموا بغيب الله سبحانه وتعالى. ولهذا حضر الله عنك أشياء، منعك سبحانه وتعالى عن أشياء لا تصل إليها، وإن اجتمع من في الأرض كلهم لا يصلون إليها، لأنها من الغيب الذي حضره الله، منعه الله. فالواجب على المسلم مثل ما قال: من جهل أمرا رد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه سبحانه وتعالى. اشتبه عليك أمر لم يتضح، رده إلى عالمه سبحانه وبحمده، لأن هذا المشتبه لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون اشتباهه اشتباها جزئيا، يعني أنه يشتبه عليك أنت ويعلمه أهل العلم فتسأل أهل العلم حتى يزيلوا الاشتباه، وإما أن يكون أمرا لا يعلمه أحد مطلقا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا يعلمه أحد، فهذا يستحيل أن تعلمه، من المحال أن يعلم هذا. ولهذا لما قال جبريل في حديث عمر رضي الله عنه الطويل، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. المسؤول هو رسول الله والسائل هو جبريل، معنى كلامه أن يقول: أنا يا جبريل وأنت لا ندري. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في الساعة: إن الساعة آتية. هذه الساعة وش علامتها؟ أكاد أخفيها، لا تصل إليها مهما فعلت ومهما حاولت. ولهذا جعلها الله مفاتح الغيب، فقال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ولا جبريل يعلمها ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها، فهي أمور لا تخوض فيها ولا تضع الوقت، لأنك لو بقيت حتى قيام الساعة تريد أن تعلم هذا الذي منعك الله فلا يمكن أن تصل فيه إلى شيء، كما سيأتي عند كلامه على قوله: وأصل القدر سر الله. سر من أسرار الله، ليس مثل أسرار الملوك، أسرار الملوك قد تفشو وقد تظهر في الدنيا، لكن سر ملك الملوك سبحانه وتعالى لا يمكن أن يظهر عليه. فالواجب على العبد في مثل هذه الأمور أن يعلم أنه كما قال تعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وأنه سيفوته علم كثير، فعليه أن يتعلم العلم الذي بالإمكان مثل علم الشريعة والعلم النافع الذي يمكن أن يصل إليه. أما العلم الذي منعه الله وحضره فلا يمكن أن يصل إليه، فعليه أن يستسلم لربه تبارك وتعالى. فإن لم يستسلم فالعاقبة كما سيأتي أنه يقع في الحيرة والاضطراب وسوء الحال كما يأتي في كلامه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. نعم، لا يثبت للإنسان حق الاستسلام بحيث يثبت ثباتا إلا على ظهر التسليم والاستسلام، إذا كان مسلما لله مستسلما له تعالى، وإلا فإنه لا يثبت. إذا كان يعارض ربه تعالى ويجادل وينازع هذا ما صار عبدا، ما صار مستسلما، وإنما جعل نفسه كأنه مخاصم، يخاصم الله تعالى، ومن خاصم الله فإن الله خاصمه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمن رام علم ما حضر عنه علمه. نعم. علم ما حضر، من رام، رام يعني طلب، طلب علم ما حضر عنه، حضر منع منه، هناك ما منعت منه مثل علم الساعة، إذا رامه العبد يعني طلبه صار يفكر ويقرأ ويستنبط ويناقش، لماذا تفعل هذا كله؟ قال أروم يعني أطلب أن أعلم هذا الذي حضر عني، فإن يستحيل أن يصل إليه كما يأتي في كلامه. فمن رام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالق، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة. هو رام يعني طلب وأراد أن يعلم ما حضر عنه، ما الذي يحدث؟ مرامه وطلبه هذا يحجبه ويمنعه عن التوحيد الصافي والخالص، لأنه أشغل نفسه فيما لا يمكن أن تصل فيه إلى شيء، هذا أمر. الأمر الثاني أنه بهذا خالف النصوص مخالفة واضحة، رام وطلب أمرا حضر عنه، فسيشتغل بهذا الأمر الذي حضر عنه وسيفني فيه وقته وعمره ولن يصل فيه إلى شيء، هذا أمر. والأمر الثاني هو لن يصل فيه إلى شيء وسيحجبه هذا الأمر وهذا المرام عن صافي المعرفة وعن خالص التوحيد. نعم. قال رحمه الله: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تاهئا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. هذه هي العاقبة، وكأنها والله أعلم نوع من العقوبة. منع الله العبد من أن يخوض في هذا فقال لا سأخوض، هذا باب موصد مغلق لن تصل فيه إلى شيء، منعك الرسول صلى الله عليه وسلم من الخوض فيه، قال وإن يكن أنا سأخوض في هذا الباب. قلنا إنه إذا خاض فيه منع من صافي المعرفة وخالص التوحيد. الأمر الثاني لن يصل إلى هذا الذي رام وطلب، النتيجة أن يقع فيما وقع فيه المتكلمون من المعتزلة والجهمية والأشعرية والماتريدية وغيرهم من الحيرة، نسأل الله العافية والسلامة، فيتذبذب يصاب بشيء من عدم الاتزان بين الكفر والإيمان والجحود والإقرار، فتجد أنه لا ليس بالكاذب الكافر ولا بالمؤمن المصدق، تجد أنه يتردد ويتذبذب فيصاب بالحيرة، وهذا ما وقع لكثير من هؤلاء الذين خاضوا في هذه المتاهات، فدخلوا فيما نهاهم السلف عن الخوض فيه وفيما حرمت النصوص الخوض فيه، فكانت العاقبة أن أصيبوا بالحيرة ولهم في ذلك أخبار وقصص تعتصر القلوب وتدل على أن من دخل فيما منع منه فإنه يسلط عليه هذا الداء، داء الحيرة وداء التذبذب. أورد الشارح وأورد غيره من أهل العلم عددا من الأخبار، من أشهرها خبر الرازي المفسر صاحب كتاب التفسير الكبير، وهو من مشاهير الأشاعرة، وهو ممن خاض في بحور متلاطمة وفتح أبوابا من المسائل وفتح جملة من الإرادات والشبه والشكوك، ثم إنه في آخر عمره صنف كتابا اسمه أنواع اللذات، أقر في هذا الكتاب بشدة حيرته وأظهر ندمه وقال إن طريقة القرآن هي الطريقة الصحيحة الحقة وإن الطريق الذي سلكنا طريق خاطئ. ولهذا قال في كتابه أنواع اللذات: لقد جربت المناهج الفلسفية والطرق الكلامية، الطرق الكلامية طريقة المتكلمين كالأشاعرة والجهمية والمعتزلة ونحوهم، والمناهج الفلسفية اللي هم طريقة مثل ابن سينا والفارابي ونحوهم، لقد جربت المناهج الفلسفية والمذاهب الكلامية فما وجدتها تشفي عليلا يعني مريضا ولا تروي غليلا يعني عطشانا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن. انظر يعني متى اكتشف هذا؟ في آخر عمره. هذه المسألة طريقة القرآن بدهية أن القرآن سيكون أفضل من المناهج الفلسفية ومن الطرق الكلامية، هذا ليس محل نقاش، لكن ما وصل إلى هذا إلا في آخر عمره. ثم قال: أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء هل تعلم له سمية. من هذه طريقته؟ طريقة أهل السنة، إثبات ما أثبت الله ونفي ما نفى الله، قال هذه الطريقة الصحيحة. وأما طريقتنا فهي طريقة لا تروي الغليل، لا تروي الغليل يعني العطشاء، ولا تشفي العليل. ثم أورد جملة من الأبيات التي تنبض عن شدة حيرة قطعت قلبه، نسأل الله يعفو عنه. قال فيها في ضمنها يقول: وأرواحنا في وحشة من جسومنا، حين تكون الروح مستوحشة وين؟ في الجسم، ما الحل؟ ما لها حل، لأنك يعني إذا استوحشتها في موضع انتقلتها بروحك وجسدك من هذا الموضع إلى موضع آخر، لكن إذا كانت الوحشة للروح في الجسم فهي محبوسة فيه في حال من الوحشة، هذا معنى الحيرة نسأل الله العافية. وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا. يقول هذا اللي حصلنا من نقل كلام الفلاسفة ونقل كلام المعتزلة والجهمية، هذا الذي حصلنا. وفي أولها يقول: نهاية إقدام العقول عقاله، يقول هذه العقول التي أقدمنا بها على الخوض في مثل هذه المسائل العظيمة ما نهايتها؟ عقال، يعني كما يعقل البعير تربط ما تصل إلى شيء. نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا. وكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا ممحلين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا، والجبال جبال، الجبال ثابتة يظهر أن فيه شخص يعلوها سيزول هذا الرجل وستبقى الجبال الراسيات الشامخات ثابتة. وقال أبو المعالي الجويني في مرض وفاته، وقد دخل عليه بعض أصحابه وهو مروي عنه بالسند، يرويه الحافظ الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام بالسند، لما أقعد يعني أجلس أمر أن يجلس المريض، إذا أمر بالإجلاس أمر أن يجلس المريض على ظهره نائم، فإذا قال أقعدوني فإنه يريد أن يقول أمرا مهما. فلما اجتمع عنده أصحابه وتلاميذه من المتكلمين قال: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، له طريقة الأشعرية ونحوهم، فلو علمت أنه يوصلني إلى ما أوصلني إليه ما اشتغلت به. وقال أيضا: لقد قرأت 50,000 في 50,000 وخضت في الذي نهاني أهل الإسلام عن الخوض فيه وركبت البحر الخضم يعني الواسع. والآن إن لم يدركني الحق بلطيف بره فأموت على عقيدة أمي فالويل لابن الجويل، والأموت على الفطرة. وذاك الكلام كله الذي جمعناه في تلك الكتب كله كلام فارغ. ولهذا أيضا قال الخسرو شاهي وهو من أشهر تلاميذ الرازي الأشعري أيضا، دخل على رجل وهو مريض فقال لهذا الرجل: ما تعتقد؟ ايش عقيدتك؟ قال: ما يعتقد المسلمين، المسلمون عندي عقيدة غيرها. قال: وأنت منشرح لذلك صدرك؟ قال: نعم. قال: فاحمد الله، لكني والله لا أدري ما أعتقد، والله لا أدري ما أعتقد، والله لا أدري ما أعتقد. ثم بكى حتى أخضل بدموعه لحيته لشدة الحيرة، شدة التذبذب والتردد. هذا رجل عادي دخل عليه قال: ما عقيدتك؟ قال: أعتقد عقيدة المسلمين بحمد الله اللي علمنا رسول الله والصحابة والتابعون وأهل العلم، عندي عقيدة أخرى. قال: وأنت منشرح بذلك صدرك؟ مرتاح؟ ما عندك تذبذب ولا تردد؟ قال: نعم. قال: أحمد الله على هذه النعمة، لأنك فيها في نعمة عظيمة. لكن أنا، يتحدث عن نفسه، والله لا أدري ما أعتقد. لماذا؟ لأنهم يجمعون الأقوال المتناقضة المتعارضة المتضادة، ثم لا يستطيعون أن يعرفوا الصواب فيها، لأن هذا يخوض بلا علم، وذاك يخوض بلا علم، وذاك يخوض بلا علم، والباب ممنوع الخوض فيه أصلا، فيؤدي بهم ذلك إلى شيء من القلق والاضطراب، ويخافون أن يسلبوا الإيمان، لأنهم لا يريدون أن يكونوا على غير الإسلام، فيصابوا بالحيرة الشديدة. وأورد ابن أبي العز رحمه الله تعالى في هذا الموضع عددا من أخبارهم، أخبار كثيرة جدا كلها على هذا النحو، وهي والله عز وجل أعلم نوع من العقوبة، لأن الله قال: منعك من الخوض في هذا الموضع، فقلت: سأخوض في هذا الموضع وسأستمر. أخبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك لن تصل إلى شيء في هذه المسألة ولا تخوضها، قلت: سأخوض وإن قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال. انطلق، والعاقبة أن تعاقب في دينك، نسأل الله العافية والسلام. حيرة وتذبذب واضطراب. ولهذا فالواجب علينا أن نتعلم كما ندعو إلى الله على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنطلب العلم بالأسلوب الشرعي السليم. فهناك علم أهم من علم يقدم عليه مثل علم العقيدة، وهناك غيب لن تصل فيه إلى شيء فلا تخوض فيه ولا تدخل فيه، فإن خضت فيه ودخلت فيه حصل لك مثل هذا الذي حصل لهؤلاء المضطربين، نسأل الله العافية. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. نعم، ما يصح لنا، مثل ما قلنا الآن الرؤية في الجنة أمر سيكون في القيامة، فلا يصح له الإيمان بالرؤية وهو يدخل فيها بالأوهام وبالظنون والتخرصات، تثبتها كما في النصوص وتترك عنك الإرادات والمناقشات الفارغة والجدل العقيم الذي لا ينتهي إلى شيء. نعم. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. يعني المسلم كما قلنا مرات يسلم لربه ويترك التخرصات والتأولات التي ليس عليها دليل، وإنما يضرب من ضروب الظن والتوقعات والتخرصات، يترك هذا كله، يترك عن هذا الخوض الباطل، ويستعين بالله ويتعوذ بالله عز وجل من نزغات الشياطين، لأن الشيطان يفتح في مثل هذه الأمور أبوابا للعبد حتى يوقعه في الخوض الباطل. نعم. قال رحمه الله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، ومن لم يتوقع، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. يقول: من لم يبتعد عن طريق أهل الضلال من النفاة كالمعتزلة الذين ينفون ما أثبت الله، أو من المشبهة الذين يشبهون صفات الله بصفات المخلوقين، من لم يتوقع هذين الطريقين زل، كما تزل به القدم، يزل فيسقط ولم يصب التنزيه، يعني هو أراد أن ينزه الله لكنه لم يبتعد عن طريق أهل التشبيه ولا طريق أهل النفي والتعطيل. ماذا يريد؟ يريد التنزيه، سيزل وسيسقط ولم يصيب التنزيه، لأن طريق المشبهة طريق باطل، وطريق المعطلة والنفاة طريق باطل، وليس إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. فمن لم يسلك هذا الدرب، درب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وتابعيهم، فإنه سيزل ولم يصيب التنزيه. قف عند هذه، فإن ربنا لا أكمل، كمل هذا خلاص، قف عندها لأن إن شاء الله سيكون بداية مقطع إن شاء الله. يطلب الأخ إعادة أبيات الرازي في كتاب أنواع اللذات، هي في شرح، في شرح الطحاوية بن أبي العز، وذكرها ابن القيم أيضا في أكثر من موضع، ذكرها ابن تيمية، وهي قوله: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، إلى آخر الأبيات التي ذكرت. يقول: هل في الجنة أناس لا يرون ربنا؟ هذا السؤال لا ينبغي، هذا السؤال وأمثاله لا ينبغي. لماذا؟ لأن خير من يتكلم في هذه الأمور هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إنكم سترون ربكم. فلو كان فيه ناس لا يرون الله لقال: إنكم سترون ربكم، إلا مبين عن ربه الرسول صلى الله عليه وسلم يبين. إذا كان هناك أحد سيستثنى يستثنيه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك من سيرى ربه، لكن هل فيه ناس لن يروا ربهم؟ ما الحاجة لإيراد السؤال؟ فيلاحظ هذا الأمر، نحن بمثابة الأسرى مع هذه النصوص، حيث سيرتنا نسير وحيث أوقفتنا نقف. أما النجس نقول هل في أحد ما يرى؟ لماذا يرد هذا السؤال؟ لو كان هناك أحد لا يرى الله في الجنة لقال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم إلا فلانا أو إلا طائفة كذا، يبين هذا. فلا ينبغي أن تورد مثل هذه الأسئلة من أصلها. يقول: إن الحنفية يميلون إلى الماتريدية، فكيف يقول الطحاوي إن كلام الله تعالى بالحقيقة؟ هذا من الإشكالات التي تخفى على كثير من طلبة العلم. الآن من المتقدم، أبو حنيفة أو أبو منصور الماتريدي؟ أبو حنيفة. فما ذنب أبي حنيفة إذا جاء بعدها أبو منصور الماتريدي وقال: إني حنفي وهذه عقيدتي؟ وهكذا الشافعي رحمه الله تعالى، بعض الناس يقول الشافعية أشعرية، سبحان الله، الشافعي كم بينه وبين الأشعري؟ الشافعي له أصحابه وله مذهبه قبل أن توجد الأشعرية. فالخلط بين الأئمة القدامى وبين هؤلاء الذين أتوا بعدهم ثم يقال إن الشافعي، يعني كان يقول إن الشافعي تابع للأشعري، كيف أتبعه وقبله بعشرات السنين؟ وكذلك أبو حنيفة، أبو حنيفة قبل أبي منصور الماتريدي، قبله بدهر طويل. أبو حنيفة رحمه الله توفي عام 150 والماتريدي في القرن الرابع، فكيف نقول إن أبا حنيفة تابع الماتريدي؟ كون بعض الحنفية أو عدد من الحنفية يكونون ماتريدية ليس ذنب أبي حنيفة، هؤلاء من المتأخرين، فلا يحسبون على لا يحسب على أبي حنيفة أنه ماتريدي. هذا أمر يعني ينقض بعضه بعضا. لو قيل إن الماتريدي حنفي مفهوم ولا لا؟ مفهوم، لأن الماتريدي جاء بعد أبي حنيفة. لكن أن يقال إن الحنفية ومنهم طوائف وأمم قبل الماتريدي، يقال إن الحنفية ماتريدية، يقال المتأخرون من الحنفية الذين وافقوا أبا منصور الماتريدي خالفوا أبا حنيفة ووافقوا الماتريدي، هكذا تكون المسألة. وهكذا المتأخرون من الشافعية الذين اجتنبوا طريق الإمام محمد بن إدريس أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى خالفوا الشافعي وسلكوا المسلك الأشعري، فلا ذنب للشافعي في هذا. ولهذا كان من المتأخرين ممن جاءوا من الشافعية مثلا من يقول: ما علاقتكم بالشافعي أنتم؟ الشافعي رحمه الله تعالى له أصول كبرى لمذهب أصول عقدية فخالفتموها أنتم المخالفون، لكن كونه يكثر في بعض المذاهب أن يميل إلى قول الماتريدي أو الأشعري هذا ليس ذنب الإمام المتقدم ولكنه غلط من وافقه من المتأخرين. يقول ما هي الأسباب التي تجعل طالب العلم في همة عالية في الطلب؟ ففي بعض الأوقات يعني أشعر بأني يأتيني الكسل والإهمال ثم ترجع الهمة مرة أخرى. لا شك الأسباب كثيرة جدا، ومن ضمنها أن تفهم هذه المسألة التي طرحها أهل العلم. هناك مسألة طرحها أهل العلم، أيهما أعظم، الجهاد في سبيل الله أو العلم؟ أيهما أعظم؟ العلم. العلم أطلقوا أن العلم أفضل، هكذا أطلقوا، قالوا العلم لا يعدله شيء لمن أصلح الله نيته. قالوا كل أحد يحتاج إلى العلم، إذا أراد أحد يجاهد في سبيل الله وش يحتاج؟ يرجع إلى العالم. أراد أن يصلي يسأل العالم، أراد يزكي يسأل العالم. ولهذا جعل الله أهل العلم بمثابة المصابيح التي تنير دروب الناس. فلا شك أن العلم لمن أصلح الله نيته، العلم لمن أصلح الله نيته وعمل به لا شك أنه لا يعدله شيء. هذا مما يحفزك على الهمة العالية. مما يحفزك على الهمة العالية أن ترى طريقة السلف في التعامل مع العلم، صبرهم عليه ودأبهم في تعلمه. إذا كان صحابي كما في الحديث يسافر إلى مصر، جابر يسافر إلى مصر مسيرة شهر ليسأل عن حديث واحد، وليس سفرك اليوم على الإبل وعلى ما فيها من الصعاب ليسأل عن حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الهمم العالية. الآن بحمد الله ومنته العلم معك، إن شئت في سيارتك، إن شئت عند وسادتك إذا أردت أن تنام، معك في مسجلات، معك في كتب. قديما كان أهل العلم رحمهم الله يتعبون من النسخ، الآن بحمد الله كتاب مثل هذا يكون معك بريال واحد. هذا مما يحفز. وهكذا ما يسر الله عز وجل من هذه الأدوات التي فتحت على الناس من هذه الحواسيب وغيرها التي صار يسهل الوصول فيها إلى الأحاديث وإلى غيرها. ولهذا لما روى الشعبي رحمه الله كما في البخاري حديث الذين يؤتون أجرهم مرتين قال للراوي عنه أعطيناكها بغير شيء، يعني أعطيناك إياها مجانا، قد كان يرحل فيما دونها إلى المدينة. هذا الحديث الذي أنا أرويه لك رواية، كان يرحل إلى المدينة حتى ينقل. يقول أنا الآن أرويه لك مباشرة. الآن الأمر تسهل علينا أكثر، والله تعالى قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أئمة المتقين من هم؟ أهل العلم. فينبغي أن يحرص على هذا، الإنسان ما يتعب ويسأم يقول العلم طويل. العلم لا تورد عليه هذه الإرادات، فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. حظ الوافر الكثير هو في العلم، لا في التجارة ولا في الوجاهة ولا في المزارع ولا في الدكاكين. الحظ الحقيقي الأكبر في العلم لمن أصلح الله نيته وعمل بما فيه. يقول ما صحة أن عائشة رضي الله عنها أنكرت الرؤية؟ هذا نموذج على وصول المعلومة بطريقة غلط لطالب العلم. ولهذا نقول لك أنت ينبغي أن تدقق وأن تستحضر ذهنك في أثناء تعلمك للعلم. لماذا؟ لأنك قد تفهم خطأ. لا عائشة ولا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينكرون الرؤية بإجماع الصحابة والتابعين. كيف ينكرون الرؤية في القرآن؟ الذي أنكرت عائشة ما هو؟ رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج، هذا الذي أنكرته. قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير الله لما عرج به. أما رؤية المؤمنين في الجنة فهذه لا ينكرها أحد مطلقا من أهل السنة، لا من الصحابة ولا من التابعين، لأنها صريح القرآن، نص القرآن. فهذا نموذج على أن طالب العلم بعض الأحيان يسمع معلومة سماعا ربما يكون يعني لا يستحضر، يعني غير حاضر، ربما كان يسبح في يعني تفكيره في غيره. أو وهذه المسائل التي تعتب على بعض طلبة العلم، حين إلقاء بعض مسائل العلم العظيمة في العقيدة تجد أنه يتحدث مع آخر ثم يلتفت، فيكون الكلام قد سبقه فيفهم نصف فهم، فينبغي أن يلاحظ التركيز ومعرفة المراد بالمرويات. من يقول إنه لا يؤمن بالسحر ولا يؤمن بالعين، يقول هذه خرافات ولا يقتنع بها؟ عقيدة أهل السنة والجماعة رحمهم الله أن السحر حق وأنه واقع، ولهذا أمر الله بالتعوذ منه، والله لا يأمر بالتعوذ من اللي ما له حقيقة. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات هن السواحر ينفثن في العقد، هذا معنى قوله ومن شر النفاثات في العقد. ثم أخبر تعالى أن السحرة يؤثرون تأثيرا حقيقيا، فقال سبحانه: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهذا واقع يقع، يعني يحصل. ثم بيّن أن هذا لا يقع إلا بإذنه، ما يستطيع الساحر أن يوقع في الكون رغما عن الله، حاشا لله. فقال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فدل على أن هناك ضررا للسحر حقيقيا، وعلى أنه لا يمكن أن يقع إلا إذا شاء الله. فمن ينكر هذا فإنما ينكر القرآن، نسأل الله العافية والسلامة. مثل ما قلنا، الأخ يسأل عن مسألة ما تريدية وذكرنا الكلام فيها. يقول: هل هناك ملاحظات على يعني ما سيأتي في المتن؟ هناك ملاحظات، ودقق معي إن شاء الله عز وجل في الأيام القادمة، هناك بعض الملاحظات على بعض العبارات التي قالها الطحاوي. ومن هذا الموضع الذي وقفنا عليه أحببت أن نبدأ به إن شاء الله تعالى غدا، لأنه يحتاج إلى نوع من التفصيل، ففي بعض المواضع سأنبهك عليها إن شاء الله تعالى في أثناء الكلام عليها. وممن نبه على بعض هذه المواضع الشارح ابن أبي العز، إن شرحه من أحسن الشروح ومنها أيضا